الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، وما زلنا وإياكم في هذه المستشفى التي هيأها الله جل جلاله لنا، هذا الشهر العظيم المبارك الذي دخلنا عليه ودخل علينا لنصلح القلوب ولنصلح النفوس. فالإنسان بطبعه يهتم ببدنه، فإذا شعر بألم في بدنه يذهب إلى الطبيب ويسمع منه ويقيم الفحوصات، ثم يأخذ بعد ذلك العلاج. وقد تكون العلاج حمية وترك لأمور وأخذ لأمور حتى يصلح البدن. والإنسان ليس ببدنه، الإنسان بروحه. أنت تسعى لإصلاح بدنك فأنت تسعى لما فيه خسران، فاسعى لنفسك واستكمل فضائلها. أنت بالنفس لا بالجسم إنسان. يوم القيامة ربنا تعالى سيفتي الأبدان، وسيقيم الله جل جلاله الأنفس والأرواح بين يديه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن أدوات إصلاح النفس والقلوب سماع حكم الصالحين. فالحكيم هو من يضع الشيء المناسب في المكان المناسب، وسمي الطبيب حكيما لأنه يعطيك الدواء المناسب للمرض المناسب. كذلك حكيم الروح هو الذي يبين لك أمراض الروح وكيفية التعامل معها. ومما قاله الحكيم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله حكمة عظيمة ينبغي أن تجعل ميزان في حياتنا، قال رحمه الله: إذا التبس عليك أمران فاختر أيهما أثقل على النفس، فإنه لا يثقل عليها إلا الحق. إذا التبس عليك أمران، طبعا عم نتكلم نحن غير الفرائض، أمران من المندوبات، من المباحات، من السنن، التبسوا عليك. بعمل ولا ما بعمل؟ بنزل على المسجد ولا ما بنزل؟ بتصدق ولا ما بتصدق؟ أحضر الدرس ولا ما أحضر؟ أكمل ختمة ولا ما أكمل؟ بحكي معه ولا ما بحكي معه؟ بغض بصر ولا ما بغض بصر؟ النفس راودتك. طبعا يعني بمجرد ما النفس تراود يعني في إيمان، أهل غير الإيمان نفس مباشرة تقوده للحرم. لكن بمجرد ما نشأ السؤال بعمل ولا ما بعمل، أعطاك مباشرة إشارة. أحيانا ما فيك دائما تسأل شيخ أو تسأل أحد، في قرارك تاخده مباشرة. قال: إذا التبس عليك أمران فاختر أيهما أثقل على النفس. شو اللي ما بتحبيه يا ست نفوس؟ شو اللي ما بتحبيه بدي أعمل؟ لما؟ قال: لأنه لا يثقل عليها إلا الحق. يعني هي لا تحب الحق، بطبعها تحب الكسل، تحب القعود. هذا مما يغفل عنه كثير من الملتزمين. نحن منشغلون فقط بظاهر العبادات. فالواحد منا إذا صلى خمسه وصام شهره وأدى زكاة ماله يظن نفسه في أعلى مراتب عليين، يعني بين أبي بكر وعمر، هو مضيع مش عارف حاله، يا أبو بكر يا عمر. ولكن هذا أول درجة من درجات ومدارج السير إلى الله. ومن أعظم ما ينبغي أن ترقبه دائما وتراقبه دائما هو نفسك التي بين جنبيك، التي هي، ولعلنا ذكرنا هذا في أول خطبة من رمضان، التي هي أخطر من إبليس. الآن إبليس مصفد، ليش في مشاكل بين الناس؟ ليش أحيانا تكتر المشاكل بين الناس برمضان؟ ليش في معاصي في رمضان؟ لما؟ قال: لأنه مش كل الأعداء راحوا، في عدو خطير أساسي راح اسمه إبليس. بس إبليس بفترة من الفترات شو كان؟ كان أعبد المخلوقات، كان أعبد من الملائكة، وكان أعبد من كل العباد. الآن عندما وصل إلى مرحلة امتحن في نفسه، خلق الله آدم قال: يا أسجد يا آدم. كيف أسجد لآدم؟ أنا ربي بسمع وبطيع راسي صلاة واللي بدك إياه، بس شيء متعلق بنفسي أنا أسجد له؟ يعني هو أكبر مني؟ لا ما بسجد له. كيف تقول له؟ هذه الأنا جعلته مطرود، وتحول من أعبد المخلوقات إلى أسوأ المخلوقات، ملعون إلى قيام الساعة، وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين. مين اللي عمل إبليس؟ إبليس نفسه. النفس اللي عند إبليس عملته إبليس، وما كان إبليس، ما كان شيطان، كان أعبد المخلوقات. الآن يا أخواني التي بين جنبينا، لازم يصير الواحد منا يعني إن صح التعبير مثل المجنون يخاطبها. وهكذا كان أهل الله يجلسون مع أنفسهم يسمعون حديثة، شو بدك؟ شو عم تطلب مني؟ ما أنزل؟ لا أنزل للمسجد. ما أقرأ؟ لا أقرأ. ما أغض البصر؟ لا بدي أغض بصر. شوف شو قال الإمام البصيري كذلك، هذا من أهل الله رحمه الله، يقول: والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع. شب على حب الرضاع، بدك صار عمره 3 سنين، ليش لسه ما فطمتيه؟ قال تركته. لا ما فيك تتركيه، بدك تمنعيه، بده يبكي، لازم يبكي ولازم ياكل قتلة احيانا، ممنوع. ليش؟ لانه بيكبر هو عم يرضع. النفس نفس الامر، اذا كل شيء تريده تفعله تخرب. والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. خالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهم. اجت نفسك قلت لك اسمع مني أنا بنصحك نصيحة، شو بدك بالجوامع؟ شو بدك ببيئات الإيمان؟ شو بدك بالصدق؟ هلأ خليهم جاي أيام صعبة، ربك أعلم شو بدي يصير بهالبلاد، مش سامع الأخبار، مش سامع شو بدي يصير، ابنك بدي يكبر، تجيك هلأ تكون هي قاعدة عم تنصحها وانت عم تسمع لها. في ناس بتقول لها طيب أمرك أمرك، نحن ما منزعلك أمرك. وفي ناس بتقول لها بتهز براسها بتعمل اللي براسها، بتهز براسها بتقول لها عرفتك عرفتك أمارة بالسوء. خالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهم. ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. لا بحالة الحكمة جين يبين لك حكمة تسمع منهم، ولا بحالة الخصومة. لذلك ربنا جل جلاله يا إخواني أعلى مقامات الإيمان اجعلها في القرآن الكريم. تعرفوا أكثر قسم بالقرآن الكريم وين ورد؟ وين ورد؟ بأي سورة؟ الشمس. كم قسم؟ عد معي: والشمس وضحاها. هي الواو اسمها واو القسم، أي أقسم بالشمس، ربنا خالق يقسم بما يشاء. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وين جواب القسم يا ربي؟ قد أفلح من زكاها. لشغال على نفسه نال الفلاح. وقد خاب من دساها. ماشي وراها مثل ما بده. كم من أناس يا إخواني كان ناوي قبل رمضان، مر عليه أول يوم تاني يوم أسبوع، هاي صرنا على ليلة الأسبوع نحن الآن، وما زال يسوف وما زال يقول إن شاء الله بكرة، غدا غدا أصوم، غدا أتوب، غدا أقبل، غدا أرجع، غدا أختم، غدا غدا. غمض عين فتح عين، عم نكبر تكبيرات العيد وراح رمضان. خاب من دساها. لذلك قال ربنا جل جلاله دخول الجنة خطوتين. أول خطوة: فأما من خاف مقام ربه، ونهى النفس عن الهوى. حتى أحيانا بتكون مباحات، مش كل شيء بدك إياه. وأكرر دائما قصة عمر رضي الله عنه مع ابنه عبد الله، مرة رآه يأكل أظن لحما مشويا أو عنب أو شيء لذيذ، فقال له: ما هذا يا عبد الله؟ هيك الأب يا إخواني، هيك الأب، مش كل شيء بده ابني بعطيه، فشو عم تأكل يا ابني؟ قال: يا أبتي لحما مشويا. قال: من أين جئت به؟ قال: اشتريته فاشتريته. منين بتجيبه؟ يعني من مصرياتي. شو قال له سيد عمر؟ أو كلما اشتهيت اشتريت؟ وإن شاء الله كل ما نفسك بتقول لك جاي عبالي بتقول تكرمي. لا هلا ما بدي أعطيك اللي بدك إياه، بدك تربيها، بدك تأدبها. مرة طلع عمر رضي الله عنه على المنبر خطب خطبة ما حكى فيها إلا بهدل لنفسه: أنا كنت كذا وكنت كذا. أما أبو عبيد قال له: يا أمير المؤمنين رحمك الله، أنت يعني ماذا فعلت؟ ما فعلت إلا أن أهنت نفسك. قال: نعم أنا أعلم. قال: لما؟ قال: كنت جالس فحدثتني نفسي قالت: أمير المؤمنين أنت، أمير المؤمنين. قلت لها: أنا أمير المؤمنين؟ لا أرينك من أنا. إخواني إيش هالمستوى هذا؟ أنا فرجيك أنت مين؟ طلع على المنبر بدي بهدل حالي حد الناس، يا الله بعدين نقول كيف نوصل للمقامات. في إخواني شوف شوف هلأ من هلأ أنت نفسك وتحدثك شو تعمل الليلة، وين تسهر، شو تقرأ، تقوم ولا ما تقوم، فئنا على السحور بنزل، لا بصلي بالبيت يا شيخ مع المرأة والأولاد ومشيها كمان ما تعادوها شي مشايخ، كل فتاوها فتاها هلأ ست نفوس بتفتي فيها، مش إبليس، إبليس هلأ مصفد بس دربها منيح وعلمها وصاها. شوف دير بالك أنا غايب عنك شهر ما بدك تقصري بالشغل، فماشي على الالتزام 100%. فكيف يا إخواني نخالف أنفسنا؟ وإذا اعترض علينا والتبس علينا أمران فاختر أيهما أثقل على النفس فإنه لا يثقل عليها إلا الحق. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.